بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. كذلك وأورثناها قوما آخرين. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. ولقد اخترناهم على علم على العالمين. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. في قول الله عز وجل ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون. قبلهم يعود الضمير يعود على مشركي قريش الذين ذكر الله عز وجل من أحوالهم في أول السورة، بل هم في شك يلعبون. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. فالله سبحانه وتعالى يبتلي الأمم والأقوام، يمتحنهم سبحانه وتعالى، يمتحن المؤمنين بالكافرين ويمتحن الكافرين بالمؤمنين. ينظر سبحانه وتعالى كيف يعملون ليظهر ما علمه الله عز وجل أزلا من أعمالهم فيحاسبهم على ما صدر منهم. وسبحانه وتعالى قد قضى الأمر وفرغ سبحانه وتعالى من القضاء. سبحانه وتعالى كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، ولكن بحكمته عز وجل وبعلمه سبحانه وتعالى يبتلي خلقه ليبلوهم أيهم أحسن عملا. يمتحنهم، الفتنة هنا بمعنى الامتحان، وهي سنة الله عز وجل في خلقه جميعا، كما أخبر سبحانه وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فالله يفتن العباد يعني يمتحنهم بالخير والشر. ونبلوكم بالخير والشر ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ومن هنا نستفيد أن حياتنا هذه إنما هي امتحان لنا. لا تظنن أن الأمور بيد العباد، الأمور بيد الله سبحانه وتعالى كلها، ونواصي الخلق بيده سبحانه وتعالى. يخفض من يشاء ويرفع من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء. وأنت تمتحن لينظر الله كيف تعمل في الشدة والرخاء، في العسر واليسر، في الضعف والقوة، في الاضطهاد والتمكين. ينظر الله سبحانه وتعالى كيف تعبده في جميع أحوالك، على المنشط والمكره والعسر واليسر، هل تعبده أم لا. الله عز وجل فتن قبل المشركين قوم فرعون، ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم هو موسى صلى الله عليه وسلم، ووصفه الله عز وجل بالكرم لأنه حقق المنازل العالية في تقوى الله عز وجل والإيمان به، والتقوى هي مقياس الكرم. ولا شك أن الرسالة التي اجتباه الله عز وجل واصطفاه بها على الناس، والكلام الذي التكليم الذي كلمه الله عز وجل به فاصطفاه على الناس بذلك، من أعظم مظاهر هذا الكرم عند الله سبحانه وتعالى. أكرمه الله عز وجل غاية الإكرام وجعله كريما عنده سبحانه وتعالى بما اصطفاه واجتباه. والمؤمنون وصفهم الله عز وجل بالكرم بتحقيق التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قال أن أدوا إلي عباد الله، أي أرسل معي بني إسرائيل الذين اضطهدهم فرعون واستضعفهم وأذاقهم ألوان العذاب، استضعف طائفة من هذه الأم من أمته، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، يقهرهم ويستعملهم في الأعمال الفظيعة. فكان طلب موسى صلى الله عليه وسلم أن يؤدوا إليه عباد الله من بني إسرائيل، وهم المصطفون، هم المختارون الذين اختارهم الله عز وجل وسماهم عباده هنا تشريفا لهم. فانظر إلى هذه المسألة العظيمة، أن عباد الله الذين هم على الإيمان دون من سواهم من الأمم يتعرضون لأنواع الاضطهاد والتعذيب، ويتعرضون لأنواع الاستضعاف والقهر والظلم والعدوان، من أكفر خلق الله عز وجل. فرعون رأس في الكفر، والله عز وجل بعلمه وحكمته سلطه في الأرض وجعل له ملكا عظيما، وجعل الأنهار تجري من تحته، وجعل الأموال في يديه، وجعل عنده من الكنوز والجنود ما عنده، وهو من أكفر خلق الله، لتهون الدنيا في أعين المؤمنين. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فرعون هذا الخبيث اللعين الذي ادعى الإلهية وبارز الله بالعداوة مدة طويلة، ومع ذلك فالله أعطاه من الدنيا ما أعطاه. وآثار الفراعنة تدل على قوة ملكهم وثباته، وصفه الله عز وجل بأنه ذو أوتاد، قال وفرعون ذو الأوتاد، فهو ملكه مثبت في الأرض كأنه مربوط بأوتاد لا تنزع ولا تزول. تأمل هذا لتعلم أن المؤمنين إذا كانوا في استضعاف وقهر، في أنه يقتل منهم من يقتل، وتنتهك حرمات من تنتهك، وهم عنده سبحانه وتعالى عباده، هم إذا عبدوا الله عز وجل المجتبون المصطفون الأخيار. أن أدوا إلي عباد الله، الوصف هنا بعباد الله يقتضي التكريم لهم، يقتضي رفعهم فوق قوم فرعون، بل فوق عالمي زمانهم جميعا، كما قال في آخر الآيات ولقد اخترناهم على علم على العالمين. فكانوا في وقتهم خير أمة تعبد الله، لا يوجد في الأمم ممن حولهم من يعبد الله كعبادة بني إسرائيل، كانوا هم المؤمنون، ومع ذلك وقع لهم من التسلط عليهم ما وقع، لئلا يغتر مغتر بموازين الدنيا، لئلا يظن ظان أن وجود هذا القدر من الظلم والاستضعاف على المؤمنين يعني أن الله سبحانه وتعالى غاضب عليهم، أو أنه لا يرضى عبادتهم، أو أنه سبحانه وتعالى يرضى عن القوم الظالمين الكافرين. أبدا لا يغترن مغتر بذلك. هذا الوصف لبني إسرائيل بأنهم عباد الله في حال استضعافهم، وأنهم أن الله قد اختارهم على علم على العالمين، عالم زمانهم، لأنهم علم الله أنهم أفضل أهل زمانهم في عبادة الله سبحانه وتعالى. علم الله عز وجل أنهم فيهم من يقومون بالحق وبه يعدلون. قال عز وجل: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. فهم يهدون بالحق ويقومون به، لا تزال منهم طائفة في ذلك الزمن لم تترك عبادة الله عز وجل كما تركها التاركون. فأعظم فائدة لنا في هذا أن لا تغرنا موازين الدنيا، وأن نصبر على ما يصيبنا مهما كنا، نعبد الله على أي حال ولا نتزعزع حين نرى قوة الكفار، وإن كان هذا يؤلم النفوس المؤمنة، وإن كان هذا يحصل به من أنواع الأذى لهم أن يروا ظلم الظالمين وكفر الكافرين مع قوة ملكهم وسلطانهم وأموالهم يتألم لذلك، لكن يعلم أن هذه فتنة. ولذا يذكر دائما أن الله يمتحن عباده بما شاء. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله، سلمهم إلي. ماذا يريد موسى صلى الله عليه وسلم؟ يريد أن يؤمن آل فرعون وأن يتركوا بني إسرائيل، يذهب بهم موسى عليه السلام، لم يأمرهم بأن يخرجوا من ديارهم، لم يأمر الفراعنة أن يخرجوا من بلادهم كما زعم فرعون وملأه: إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى. ما طلب موسى قط أن يخرجوا من ديارهم ولا أن يخرجوهم، وإنما طلبوا أن يؤدوا إليه عباد الله. قال: إني لكم رسول أمين. فهو مأمون على ما يبلغهم به من عند الله، أمين مستأمن، أمين عند الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى وصف الرسل بالأمانة، وهي خلق عظيم، كما أن الكرم خلق عظيم. لا بد وأن يجتهد كل مؤمن في أن يتصف بنصيب من هذا الخلق، لا بد وأن تولد فيه الأمانة، ولا بد وأن يوجد فيه الكرم على قدر ما عنده، على قدر ما أعطاه الله عز وجل. أما الأمانة فإنه لا بد أن تكون مؤداه، وهذا من أعظم أدلة صدق الرسل، حسن خلقهم، عظيم خلقهم، كما قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. فتكون الأمانة التي يؤديها المرء من علامات صدقه في كلامه، عندما يؤدي الأمانة فيما بينه وبين الله، والأمانة فيما بينه وبين الناس، يكون ذلك مدعاة لقبول قوله. وهكذا الدعاة إلى الله عز وجل إذا أدوا الأمانات ولم يخونوا كان ذلك أدعى لقبول قولهم. قال: وألا تعلوا على الله، لا تتكبروا على الله، لأن التكبر على عبادة الله سبحانه وتعالى هو أصل كفر الكافرين، كفر إبليس، متكبر متعالي. قال عز وجل: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقال عز وجل عن قوم فرعون إنهم كانوا عن فرعون إنه كان عاليا من المسرفين، متكبرا، والعياذ بالله. الكبر أشد الأمراض خطرا على الإنسان، مقدار ذرة منه تمنعه دخول الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. العلو على عباد الله سبحانه وتعالى كبيرة من الكبائر، التعالي على عباد الله عز وجل، فكيف بمن يتعالى على الله ويصف نفسه أنه فوق أوامر الله وفوق شرع الله عز وجل. والله إن فرعون جعله الله إماما يدعو إلى النار، مؤسسا لمدرسة، مؤسس لمدرسة خبيثة في التعالي على شرع الله عز وجل وعلى عبادة الله سبحانه وتعالى. فهذا هو العلو على الله الذي نهاهم عنه موسى، وأنت تجد آثاره في عالم اليوم، من يأبون قبول شرع الله عز وجل ويتكبرون عن أن يحكموا بما أنزل الله سبحانه وتعالى في عقيدة أو عبادة أو معاملة أو نظم حياة أو خلق أو فيما يخص الفرد أو فيما يخص الأمة. فكل من تكبر وتعالى على شيء من شرع الله يقال له أنه قد تعالى على الله، تعالى الله عز وجل عن ما يقول ويصف نفسه به علوا كبيرا، تعالى الله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وألا تعلوا على الله، هذا العلو الذي كان فيه قوم فرعون موروث لطوائف من الأمم ترفض شرع الله سبحانه وتعالى وتأبى قبول دعوته، وجزاؤهم جزاء فرعون، لأن الله حكم بأنه قد خاب كل جبار عنيد. ولا بد أن ينال هؤلاء المتعالين على شرع الله الرافضين لإقامة دينه فيهم، لا بد أن ينالوا جزاءهم في الدنيا والآخرة ما لم يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين، سمى الحجة سلطانا. وهذا متكرر في القرآن كثيرا، أن يسمي الله عز وجل الحجة سلطانا. وقد قال غير واحد من العلماء في قوله سبحانه وتعالى عن الكافر يوم القيامة في قوله هلك عني سلطانية، قال حجة هلكت عنه حجته، الحجة سلطان، ليدلنا هذا على والله أعلم وأعلم على أن القوة والارتفاع ليس بالقوة المادية بقدر ما هو في قوة الحجة، أن النصر إنما يكون في حقيقة الأمر انتصار الحجة والبيان قبل أن يكون انتصار القوة والسنان، وانتصار الحجة مقدمة انتصار القوة لأهل الإيمان بإذن الله تبارك وتعالى. ودائما يجعل الله عز وجل أهل الإيمان يبدأون من ضعف مادي، ثم تكون لهم الحجة قاهرة غالبة على أعدائهم، ولا يكون لهم سلطان مادي، بل يبطش بهم الأعداء ويؤذونهم بأنواع الأذى، ثم يجعل الله عز وجل لهم العاقبة وينصرهم ويعلي سلطانهم بالقوة والسنان كما أعلاه قبل ذلك بالحجة والبيان. تسمية الحجة سلطانا فائدة عظيمة عندما يؤتيها الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين، يغلبوا وينتصروا بحجتهم على من خالفهم، هذا الظهور هو أعلى أنواع الظهور وأهم أنواع الظهور، وهو مقدمة للظهور المادي والسلطان الدنيوي بإذن الله تبارك وتعالى. ولذا من كان معه حجج الرسل كان عاليا قويا عاليا على الكفار، كما قال تعالى للمسلمين بعد هزيمة أحد ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فكل مؤمن أعلى من الكفرة والكفر، وهو بإذن الله تبارك وتعالى ظاهر قوي غالب. وهذه مسألة عظيمة الأهمية في الهزيمة والنصر في حس المؤمن، كيف نقول انتصرنا وكيف نقول انهزمنا. نقول انتصرنا حين نكون على ما جاء به الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، حين نثبت على ذلك، حين لا يزحزحنا سلطان الكفرة، حين لا يجعلنا ما عندهم من مال وملك وجنود وأعوان نتنازل عن شيء من السلطان المبين الذي ورثناه من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إني آتيكم بسلطان مبين، بين كلمة تجعلك تعي معنى العزة وتستشعرها، رغم أن قوم موسى عليه السلام يقتل أبناؤهم ولا يستطيع موسى أن يدفع عنهم، قد يقول قائل أين هذا السلطان، وهو فرعون يقول سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإن فوقهم قاهرون، وموسى لا يستطيع أن يدفع عنهم شيئا ولكن يقول استعينوا بالله واصبروا. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. متى ينهزم المسلمون؟ ينهزمون إذا تنازلوا عن سلطانهم، لا عن السلطان المادي، ينهزمون إذا تنازلوا عن سلطانهم الموروث من الأنبياء جميعا، عن الحجج، عن البينات، عن الآيات، عن القرآن والسنة، عن مبادئهم. عندما يضغط الكفرة والمنافقون يحاولون زحزحة المسلمين عن دينهم، عن شيء منه، عن عقيدتهم أو عبادتهم أو أخلاقهم أو معاملاتهم أو التزامهم بشرع الله سبحانه وتعالى، هذه المحن الكثيرة التي يتعرض لها المسلمون في المشارق والمغارب، ويتعرض لها الدعاء إلى الله والمجاهدون في سبيل الله، كل ذلك محنة وابتلاء مقدمة بين يدي ما يجعله الله سبحانه وتعالى من سلطان في الأرض لعباده المؤمنين، لأنه كتب ذلك. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، فهذا وعد الله، ولكن لا بد أن يكون هناك ثبات وانتصار منهجي، لا بد أن يكون هناك انتصار للمبادئ التي دعت إليها الرسل، للعقيدة التي جاء بها الرسل، لا كالبعض الذين يشترط عليهم المنافقون ألا يذكروا أمر الاعتقاد أبدا، تكلموا الناس في الدين إلا أمر الاعتقاد، فيقول بعضهم ونحن لا نتكلم في العقيدة، الدين كثير وأسرع، لا يلزمنا أن نتكلم في العقيدة، نسأل الله العافية. هذا من أعظم مظاهر الهزيمة، وإن ظن أنه ينتصر إذا تكلم بعد ذلك للناس أو أذن له بالكلام، لا يقبل أهل الإسلام أن يقولوا باطلا ولا أن يداهنوا أهل الباطل، لأن ذلك يضعف سلطانهم، يضعف حجتهم، بل يذهب بها السلطان الحجة. لا بد وأن نعلم أنها قاهرة غالبة، نتمسك بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون لنا سلطان، ولو كنا محبوسين في السجون، ولو كنا ممنوعين من ممارسة أي صورة من صور التمكن في الأرض أو حتى دعوة الناس، العبرة بأن نكون ثابتين على الحق، نسأل الله أن يثبتنا على دينه. قال وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. لا شك أن من جاء بمثل هذه الدعوة يدعو عتاة المجرمين الكفرة الملحدين المدعين الألوهية لملكهم المتابعين له على كفره وعناده، يقال لهم لا تعلوا على الله، وأنا معي سلطان مبين، حجة قاهرة فوقكم، ماذا يتوقع؟ أن يجابه به هؤلاء الكفرة هذه الدعوة الناشئة. سنة ماضية أنها تواجه بأنواع البطش وأنواع التهديد وأنواع محاولة إنزال العقوبات بمن يتبع هذه الدعوة. سبحان الله. من يتصور غير ذلك لا يعرف طبيعة هذا الطريق. من يظن أن هذا الطريق مفروش بالورود كما يسمون يعني كما يقولون مهيأ لا ضرر فيه على أحد لا أذى فيه لسالك سوف يكون في كل أوقاته معززا مكرما وسط الناس مستقبلا بالأحضان والتقدير والتشريف، وإلا ترك الطريق وإلا تنازل وترك السلطان المبين وترك الحجة. نقول من يظن أنه كذلك لا يعرفه لا يعرف الطريق. لذلك كان ما قاله فرعون لموسى علامة على طريقة هذه المدرسة الفرعونية المؤسسة على طريقة فرعون الذي فرعون إمامها ولا ينتهي يعني عبر الأزمنة أو لا يزال يوجد تلامذة لها وأتباع لها في كل زمان. فرعون متكرر في الأمم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي جهل هذا فرعون هذه الأمة. لذلك نقول كان مجابهة فرعون لموسى ومواجهته له قال ذروني أقتل موسى وليد ربه، قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. ماذا يصنع الدعاة إلى الله عندما يواجهون مثل ذلك؟ هل يتنازلون عن مبادئهم؟ هل يتركون دعوة الحق أم يعوذون بالله يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى؟ وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. انظر إلى تكرار ربي وربكم في الموضعين، وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون، وقول الله عز وجل وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. ذلك أن الله هو رب العالمين، ربي الذي يحفظني، ربي الذي يدفع عني يدافع عن الذين آمنوا، ربي الذي يصلح شأني يربني، ربي الذي خلقني ورزقني وهداني، وربي سيدي الذي يأمرني وينهاني، لا أعترف بغيره ربا ولا أرضى بغيره مشرعا ولا أقبل آمرا ناهيا بخلاف أمره، لا أنفذ تعليمات تخالف أوامره سبحانه وتعالى، لا أطيع في معصيته أحدا من الخلق. إني عذت بربي الذي يدفع عن عباده المؤمنين أنواع الأذى وأنواع الظلم والعدوان، وربكم لأن نواصيكم بيده، أمركم كله بيده، لأن حياتكم وموتكم، ضركم ونفعكم، دق قلوبكم، لحظ أعينكم، مد أيديكم، تصرفكم في أموالكم، كل ذلك ملك له وغير ذلك، كل خلج من خلجات العروق، كل نبض من نبضات القلوب، كل خطرة من خواطر النفوس والعقول، كل ذلك من خلقه سبحانه وتعالى، وهو الذي يأمر فيهم بأمره الكوني بما يشاء وإن أبوا تنفيذ أمره الشرعي. والأذى الذي يتوقع للمؤمن والداعي إلى الله عز وجل يكون بالقول ويكون بالفعل. وقد سمي الرجم الشتم رجما، وسمي الرجم بالحجارة رجما، والقولان في تفسير الآية وليس بينهما تعارض، بل هو عاذ بالله عز وجل من آثار تشويشهم بالكلام، من آثار الإعلام الفاسد الذي يروجون لأجل الصد عن سبيل الله، واستعاذ بالله عز وجل من شر عملهم الظالم الذي يحاولون به أذيته وأن يصيبوه بأنواع الضرر وأن يؤذوه حتى يرجموه ويقتلوه، يرجموه بالحجارة أو يرجموه بالقول، عمل وقول، قول وعمل، هذا الذي يحاوله الكفرة والمنافقون والظلمة فتستعيذ بالله عز وجل أيها المؤمن كما استعاذ موسى عليه السلام بربه ورب الجميع، برب العالمين، ربه وربهم، أن يرجموه فيزول أثر ما فعلوه وما مكروا به، لا يضره كلامهم وفتنتهم للناس وصدهم بالكلام عن سبيل الله، كما لا يضره مكرهم وتخطيطهم في أن يصيبوا بدنه وشخصه بأنواع الأذى، لأن الله من استعاذ به أعاذه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، أن يثبتنا عن هدى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هو في قول شعيب ومثله أيضا قول صالح عليهما السلام في أمر يتعلق بشيء وجد فيه آثر القرب من الله سبحانه وتعالى، هو يأمرهم أن يستغفروا ربهم حتى يتوبوا إليه لأنه الذي خلقهم ورزقهم. فهنا استدلال بتوحيد خطابهم، أن يخاطبهم بضمير يعني أن يذكر اسم الرب مضافا إلى ضمير المخاطبين، ليبين لهم الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. فقلوا استغفروا ربكم إنه كان غفارا، فقلت استغفروا واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، هذه الربوبية ظاهرة تستلزم، لأنه هو الذي خلقهم ورزقهم وأحياهم ويميتهم، تستلزم أن يستغفروه ويتوبوا إليه، أن يطيعوه. هو يقول إن ربي رحيم ودود، لأن هذا أمر قد جربه، ربوبية خاصة، ربوبية ود وحب ترتب عليها أن الرب هو المصلح. أنا هقول لك حالا إن الرب هنا بمعنى إيه؟ المصلح لشأن غيره، رب يصلح شأن غيره، فهو يربه يصلحه صلاحا خاصا، أصلح قلبه، أصلح دينه، جعله يجد أثر هذا الإصلاح في أنه يعلم صفات الرب سبحانه وتعالى، إن ربي رحيم ودود، كما قال صالح إن ربي قريب مجيب. هذه لم يجربوها هم، لكن هم جربوا أن الله أو وجدوا أثر أن الله خلقهم وإيه ورزقهم، لكن متى يعرفون أن الله قريب مجيب؟ متى يعرفون أن الله رحيم ودود؟ إذا اقتربوا منه، إذا عبدوه.